إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والراضين بظلمكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم. كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل مصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى جزر. تصوروا وياي جزر جزر الأضاحي نسله ثم قادوا أهله قود إماء ميت تبكي له فاطمة وعلي وأبوها ذو العلا. لكن بدأت الرزايا بوقوف خيف نعم فرس الحسين وحسين. وإن كان هذه كربلاء بشرب بلايا نزلوا ترى لاحت علامات المنايا ولازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليبة. جم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو كلنا ضمايا نضي العرايا وما لنقبو. هذه مصارعنا وعدنا يوم ع طير المنون اسمع على راسي نعيبة. لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، لشفاء المرضى، فكاك الأسرى، رد الغرباء، فرج المؤمنين والمؤمنات، لتسهيل زيارة الحسين والرضا وأختيهما، وقضاء الحوائج، نرفع صوتنا بالصلوات. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا طوع يديه، واجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم. المهدوية منهج وسلوك، هذا بحثنا، ويمر عبر محورين. المحور الأول حول الغاية من وجود الإنسان، المحور الثاني ما هو المنهج الذي يجعل الإنسان مهدويا، هذا بحثنا، نسأل الله قبوله والتوفيق فيه. وجود الإنسان كوجود، هل له غاية أو ليس له غاية؟ له أو ليس له غاية؟ له غاية. هنا الغاية هل عائدة لمن خلق، أو الغاية فائدتها عائدة لمن خلق؟ إذا قلنا لمن خلق، فإن الغاية التي تعود لمن خلق لو لم تتحقق من العبد طاعة، استجابة، عبودية، كان ذلك يعني عدم وصوله لما أراد، ومعنى ذلك أن الغاية التي لم تتحقق هي غاية أنقصت مما يريد. فهل يمكن أن تسلم بذلك؟ يعني هل الفائدة تعود للخالق أو للمخلوق؟ للخالق. إذا قلنا للخالق يعني أنه خلق شيئا ليصل إلى الغاية، الغاية هذه ما وصل إليها هذا الخالق، لأن العبد تخلف عن الطاعة، لم يعبد هذا الرب سبحانه وتعالى، صار شنو الآن؟ هو هذه الغاية يحتاجها وما حصلت. فإذا هو أساسا محتاج، هل يكون الخالق محتاج؟ ما يكون محتاج. إذن الغاية فائدتها تعود للمخلوق. المخلوق الآن نأتي، الغاية هل هي جزئية محصورة بعالم جسد هذا العبد، أو أنها أكبر من غاية جسدية دنيوية؟ إذا قلنا دنيوية، التفت، إذا الغاية من أجل الدنيا، خلق هذا العبد لغاية تعود فائدتها على هذا المخلوق، التفت إلى العبارة زين. إذا مات المخلوق، هب كل المخلوقين إلى وين؟ إلى الفناء. كل المخلوقين إلى الفناء، إنك ميتون. إذن ما يمكن الخلود، الخلود ما موجود في عالم الدنيا، مستحيل، لأن أصلاً حيثية ماهية الدنيا أصلاً هي ما فيها السعة بحيث أنها تكون دار خلود. زين، لكن لو كانت الغاية دنيوية جسدية مادية، فهل هذا الوجود كله خلق من أجل شيء جزئي مؤقت؟ هذا يصير مثل ما يعبره من ينفق مالا كثيرا لفائدة قليلة. وش يقولوا عنه العقلاء؟ وش يقولوا عنه؟ هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة. إذن الغاية ليست دنيوية جسدية مؤقتة، الغاية غاية أكبر من الحوائج الدنيوية ومن الدنيا، أراد لنا السعادة سبحانه، وسخر كل هذا لوصول الإنسان للسعادة الأخروية. هذه السعادة الأخروية لابد يسعى لها الإنسان. إذا لم يمشي في طريق السعادة هل سيصل؟ اللي يبغى يروح مكان وطريقه معروف يسلك طريق آخر بيوصل للمكان؟ لن يصل. إذن هذا الطريق لابد أن يسلكه ليصل. هنا أتينا ووصلنا، الطريق للسعادة منحصر بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. لذلك اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي يسأل الإنسان ربه الوصول إليه، كم مرة يسأل اهدنا الصراط المستقيم؟ في صلاة الصبح كم مرة؟ مرتين. في صلاة الظهر مرتين، ويمكن تصير أربع، لأنه أيضا لاحظ من المسائل المكلف مخير بين التسبيحات، التسبيحات في الثالثة والرابعة، أو أن يقرأ الفاتحة بإخفات، أن يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة بإخفات، أو أن يقرأ شنو؟ التسبيحات. وبالمناسبة حتى التسبيحات هل يجب أن يأتي بها ثلاثة؟ الفقهاء السيد السيستاني مثلا يقول مستحب تجيب ثلاث، ولكن حتى يجوز شنو؟ مرة واحدة. على كل حال وباقي الفقهاء طبعا الوقت يضيق ما أقدر أفصل في الموضوع، لكن لاحظ هنا عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هل هو كلام ذو هدف حقيقي يريد الإنسان الوصول إلى الصراط المستقيم فعلا؟ لو بس الشكل يكرر يكرر يكرر مو ملتفت أنه فعلا قاعد يتقرب في الصراط المستقيم أو يراوح مكانه. حتى أوصل لك الفكرة روحيا، روحيا الإنسان إما ينمو وإما أنه لا ينمو روحيا. خذ مثالا، لو ولد مولود، هذا المولود من أول يوم مولود إلى عمره 15 سنة جسمه ينمو ورأسه ما ينمو، وش بيصير؟ سيكون شنو؟ مشوه لولا، صح لولا؟ ينمو جسده وإيده ما تنمو، يتشوه لو ما يتشوه؟ إنسان من البلوغ في خط إما تصاعدي تكاملي وإما شنو مولانا؟ أنه يسقط أو أنه ثابت. إذا روحيا من أول يوم في التكليف ما قاعد يسمو روحيا، يراوح مكانه، شلون تصير هالروح؟ مشوهة. لذلك على الإنسان أن يجد ويجتهد مو فقط في الجوانب الدنيوية، في الجوانب الجسدية، بل في الجوانب الحقيقية، وهي شنو؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، حيوان يعني الحياة، الحياة الحقيقية هي أيه؟ هذا هني بس تعارف هالشكل. لبثنا يوما أو بعض يوم كأنما يتعارفون بينهم الشكل انقضت. يا ليتني قدمت، ما قال لهذه وإنما لتلك، لحياتي هذه يا ليت ما تنفع. ولو ردوا لعادوا، لأن ما عنده إرادة أن يكون جادا في طريق الله وأن يكون ساميا مرتفعا متكاملا. اهدنا الصراط المستقيم، لا بد من الاعتصام بهم ليهتدي الإنسان الصراط المستقيم. الاهتداء إلى الصراط المستقيم يحتاج إلى عمل، وهذا العمل لا بد أن يكون عملا عن معرفة. لهذا عندما يأتي كل أناس بإمامهم فإننا إذا عرفنا إمام زماننا ينبغي أن نعتصم به، أن نتمسك به، أن نسعى لرضاه صلوات الله عليه وسلم. حقيقة نخاف عليه مثل ما نخاف على أولادنا ما يصيبهم شيء، نخاف يصيبه شيء، نتألم لهمه لحزنه مثل ما نتألم إلى أولادنا وأحبتنا. هذه مسألة أحبتي تحتاج إلى جد واجتهاد وإلى سعي حقيقي. الارتباط به هل هو ارتباط صوري لو حقيقي؟ الارتباط الحقيقي مو بس أنه هالشكل في ذهني، لا، هل أنا فعلا يعيش في قلبي حبه والانتماء له والفخر بأني منتسب له وأنه هو إمامي حقا لو لا؟ أقدم غيره عليه، أقدم من لا يحبه، أقدم ما لا يحبه. لذلك لاحظ الرواية، حتى أكون فعلا مهدويا هنا عدة علامات، هنا عدة منارات مشيرة. أول علامة، لاحظ الرواية الصادقية، يغيب عن الناس إمامهم فطوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان. الثبات، لكن كيف واحد يثبت؟ أول شيء لازم يركز عن معرفة، يعني الثبات يعني معرفة، الثبات تمسك. لذلك عندما يتخلى الناس عن منهاجه ويقدمون غيره عليه ويحبون أعداءه ويقدمون غير أحبته، هنا هذا ليس مما يحبه ولا بالتقرب إليه، وليس من التقرب إليه صلوات الله عليه. يوم من الأيام واحد يقول أنا أود أن ألتقي به. تريد تلتقي به؟ قال إيه أريد أشوفه. هي رؤية العين بس؟ لو الرؤية لابد أن يكون القلب عارفا بالمحبوب، عارفا بمقامه صلوات الله عليه. الحاصل قالوا بعد هذا في عمل الناس تسويه يسموه أعمال مسجد السهلة، أعمال مسجد السهلة. المراجع كانوا ما شاء الله في الزمن السابق ما زال خوف، بس ذاك الزمن مختلف بعد. على كل حال كان المؤمنون والعلماء في النجف الأشرف رزقنا الله وإياكم الوصول يأتون بأعمال السهلة، وبالذات ليلة الأربعاء. ليلة الأربعاء، ومن أتى بأربعين ليلة أربعاء بأعمال ليلة السهلة أو مسجد السهلة ليلة الأربعاء وفق لرؤية صاحب الأمر صلوات الله عليه. واحد سعى قام يقول يلا خلينا نجرب مع القوم، يلا نجرب. أربعة أربعة ثانية الثالثة الرابعة الخامسة وصل الأربعين، هن يوفق متواصلة أربعين ليلة أربعة، هينة مو هينة. قام يتمازح ويا اللي وياه بعد الأعمال، قاموا يخربطوا. شاف واحد قال له وش جاي؟ قال جاي أبغى أشوف صاحب الزمان. صاحب الزمان قال شفته ودقلته بعد. صاحب الزمان مو هالشكل، اللي يريد يسعى سعي إليه يكون عمله مرضيا شنو؟ عنده يكون عمله. طبعا هذه الكلمة والقصة مو معنى أنه الذين يسعون للقائه مو جديرين، لا، هنالك جديرون وموفقون، وإن شاء الله كلنا من هؤلاء نكون بإذن الله. هنا إذن حتى نكون مرضيين عنده لابد أن نكون ثابتين. الأمر الثاني، أن نسلم أمانة الولاية التي توارثناها أبا عن جد لمن؟ لأبنائنا، وما ننقص منها شيء في الولاء والبراء، في المحبة والبغض، في التمسك الحقيقي. ما يكون تمسك صوري، ما ننقص من هذا الذي توارثناه أبا عن جد عن آبائنا وأجدادنا. وبالمناسبة ترى تشيعنا ليس تشيعا طارئا، تشيعنا مذ كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن منا المنطقة صعصعة ابن صوحان العبدي. بالمناسبة صعصعة تدري وين مولود؟ مولود في دارين. دارين؟ اي دارين. دارين شلون؟ ارجع إلى كتاب الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية على الله مقام العلامة الشيخ فرج، كاتب قصة قبر ولي الله في دارين. قبر ولي الله في دارين، هذه دارين ترى كانت موضعا طيبا مباركا. على كل حال هنالك هجرات وهجرات معاكسة وكذا، ومنطقتنا من الناس المتسامحين، يمكن نتعايش ويا غيرهم حتى لو مو على نفس المذهب. لذلك عندما تأتي بعض الهجرات ويستقر بعض الناس الآخرين في بعض المناطق يتعايشون معهم. التفت لولا على كل، فصعصعة ولد في هالمنطقة، طبعا مو مدفون في هالمنطقة. صعصعة يقال مدفون وين مولانا؟ مدفون في البحرين. صعصعة بن صوحان العبدي الذي كان مقرب من أمير المؤمنين، وأخوه زيد بن صوحان العبدي، وأخوهم سيحان ابن صوحان العبدي. وتعال انظر إلى هذه النماذج، حكيم بن جبلة، انظر إلى مثلا انظر إلى الأشج العبد الذي هو أدخل الإسلام إلى منطقتنا. هنالك نماذج كثيرة في هذا الولاء. من متى؟ أمس لو أول أمس؟ مو أمس ولا أول أمس، ولسنا بحمد الله نكرات في هذا الولاء. أب عن جد ابن بطوطة عندما يمر يقول مررت عليها فإذا هم يقولون أشهد أن عليا ولي الله، دون أن يختشوا، دون أن يتقوا. هذه الولاية اكتسبناها أبا عن جد، مفروض نحفظها ونسلمها لأولادنا. وبنفس الحرص وبنفس الأمانة أيضا من الأمور التي ينبغي حتى نرتبط به عليه السلام أن نكون متمسكين بما رضي وما أمر من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أنشنوا يقلدوا. فالتقليد هذا مو شيء مثل ما يعبروا شيء ليس له وجود، لا، الأئمة قروا من زمن الإمام الصادق والإمام الباقر ومن جاء من بعدهم، كانوا يرشدون لأصحابهم ليأخذوا خذ دينك عن يونس بن عبد الرحمن. يقول له ما أقدر أجيك كل وقت، ممن أخذ ديني؟ خذه عن يونس بن عبد الرحمن كنموذج من النماذج. إذن التقليد كان موجود ما كان موجود. أما من يقول أن المراجع هذول ما لهم شغل وأنا شنو أقلد وأنا أكبر من التقليد، أنا ما أنا جاهل حتى أقلد، لا مولانا، هذا منهج ارتضاه الأئمة وأقروه وأوصوا به. اليوم حرب على المرجعية ليس لها مثيل، تشويه بكل طريقة وأسلوب، فصل الناس عن المراجع، خلق مرجعيات دنيوية. خذ هذه حتى يقول لك المرجع ما له قدسية ولا إلى أي رمزية ولا. طلعوا بعض المراجع صناعة تايوان، جايبينه قاعد يلعب كورة، مو مرجع هو طبعا ولا هم يحزنون، يلعب كورة وشوية ماسك كاميرا ويصور وناس تهوس له. يقول لك لا أصلا المراجع ما لهم شغل أصلا في تقوى، ما تقوى هذه كلها شكليات. التفت له لا، يصنع الإعلام. من يدعي المرجعية؟ لذلك المراجع ما يؤخذهم من الإعلام أحبتي، المراجع طريق التمسك بهم وتقليدهم من؟ الحوزة العلمية. لذلك أحبتي عندما يراد أن يفصل بين المؤمنين وبين المرجعية هنالك طرق كثيرة جدا منها التشكيك في نزاهتهم، منها التشكيك في قدرتهم وإدارتهم. واحد يقول أنا لا وش أسلم، أنا لا أسلم ولا أطلع بعد، أنا أحوج. يقول لي طيب عندما تقول كذلك أنت ألا تقول إني فضل مولانا السيد، فضل مولاه، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ألا نقول إني أستجيب لأمر الله في الصلاة، فضل سيدنا الجليل، أستجيب لأمر آل البيت في الصلاة ولا صلاة؟ كيف عرفناها؟ ممن عرفناها؟ ممن؟ من النبي وأهل البيت. طيب الصيام شلون عرفناه؟ من وين؟ من النبي وأهل البيت ونستجيب. الحج من النبي وأهل البيت، وبالقرآن يعطي عمومات تطبيق عدمن عند حجج الله. زين إذا جاء الأمر ناحية أداء حق الإمام وأعني على تأدية حقوقه إليه، أجتهد في أداء حقه لو أتراخى، أبادر لو أجل، أشوف لنفسي أعذار لو لا فعلاً، مثل ما عندي حرص أني أجيب لأطفالي وأستجيب لأبنائي وعائلتي ما يحتاجون وما يحبون، هل فعلا بنفس الحماسة أؤدي حق الله أو لا؟ لو رجعنا لروايات، روايات تهز القلب وتحذر. لاحظ الرواية عن الإمام الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، الرواية تقول جاء قوم من خراسان للإمام الرضا عليه السلام وطلبوا منه أن يسقط عنهم الخمس. قال اسقط عنا الخمس، احنا نحبك ونودك، وبس هذه لو بس شوية تعفينا منها. قال ما أمحل هذا، تمخضون المودة بألسنتكم، تقولون حبكم، وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، هذا محال. لا نجعل أحدا منكم في حل، ما نحل لكم وله حلال عليه. رواية عن الرضا عليه السلام نفس الشيء، جماعة جايين إلى يطلبون الإذن، قال إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، فلا تزووه عنا، لا تبعدوا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. وروايات كثيرة جدا، يمكن مراجعة مثل هالكتاب الخمس للسيد محمد صادق، سيد محمد رضا خرسان، موجود بي دي اف على الانترنت، شبكة الفكر أو شبكة مثلا نرجس أو نعم أو شبكة مؤمن قريش أبي طالب أو غيرها. هنالك إذن مقياس لمعرفة ولاء الإنسان لهم وتسليمه لهم. عندما انزوى القوم عن نصرة أبي عبد الله، تصور في يوم الغدير كم اللي بايعوا النبي؟ عندنا رواية 200,000، عندنا رواية 110,000. هذه سنة كم؟ سنة 10، سنة 11 توفي النبي. زين كربلاء وقعت سنة كم؟ 61. بين 11 إلى 61 كم سنة؟ 50 سنة. زاد عدد الناس لو ما يزيد، زاد عدد الناس، لكن كم أنصار أبي عبد الله الحسين؟ كم كان أنصار؟ 72، لأن ما وطنوا نفسهم على لقائه ولا مهدوا له حقيقة. وإلا إذا جاء النداء، من لم يمهد لنفسه حقيقة ويوطن نفسه ما يمكن يكون ناصر. انظر كيف تكون ها حركة أبي عبد الله الحسين حركة هادية وتبقى هادية إلى يوم البعث. لكن أبو عبد الله قدم كل شيء، مثل الحر الرياح تدري كان جزء علة في قتل أبي عبد الله. لكن انظر عندما تاب، تاب الله عليه، وبدل أن يكون من أعداء أبي عبد الله صار من من أنصار أبي عبد الله. أنزل الحسين على غير ماء وكلاء وجعجع بالحسين، يعني لا تخلي إلى طريق إلى الحياة. الله، واعترض قافلة الحسين، تداخلت المحامل، وإذا زينب، شوف لسان الحال، تلتفت للعباس: أبا فاضل، أيكون قتال ونحن في المحامل؟ أبو فاضل، ترى أطفال ونساء. هذا لسان حال. ها، التفتت الكافلها شديد العزم والباس: شمر ردانك وانشر البيرك يا عباس. لكن جني أعاينها مصيبة شيء الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة؟ قالها: يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دمت انا موجود يا اختي ما ذلين، لو تنقلب كوفانهم ويا العراقين، لطحن جماجمهم وانا حامي الضعينه، لا تهيجيني ولا يدش في قلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف. ها ها، لكن طلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكار وذكرهم بابونا. قالت: أعرفك بالوفاء عباس وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخاء، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوا، يا هل يرد الخيل لو هجمت عليه، كأني بالحسين التفت إلى الطرماح، قال: احدوا بالنياق، فحدا بالنياق، يا ناقتي لا تجزعي من زاد، وأشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سيف، السادة الطهر الغار، يا مالك النفع مع الضار، أيد حسينا سيدي بالنصر، فهدأت الأنة وسكنت القلوب، بينما الصفط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي ساعة إذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فعلى صهوة ثان فأبى فدعا في القوم يا قوم ما هذي الفلا قيل هذي كربلاء قيل هذي قال كرب وبلا قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا انزلوا يا كرام أهنا محط رحالنا أهنا موضع قيامنا أهنا تضرب مضاربنا أهنا تروع أطفالنا أهنا تسبى نساؤنا أهنا تسفك دماؤنا أهنا يصعد شمير صحونا ذي وحسينا. التفتت زينب لأخيها الحسين هل كاتبك منها الناس يا خويا حسين جاوينه يقلها يا ماي العين كلها انقلبت علينا تقول لها حمل ضعونك ويلي ويلي سد رضعونك وحمل للوطن بينا اقلها ما يخلوني اسدر بعد بضعوني نيتهم يذبحوني ولابد ما تشوفيني جسمي على الثرى مرمي وشابي يقطر من الدم يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحره مخضبينا وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحره مخضبي ولو شفت الشمر يمي نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور اللهم صل على محمد إلهي بهم فرج عنا وعن شيعتهم اللهم شافي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقضي دين كل مدين عنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم اختم لنا بالغفران يا ولي الإحسان أرضي عنا مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من ناصريه ولا تجعلنا من خاذليه وعطف قلبه علينا لنحظى بنظره ودعواته يا رب العالمين. اللهم اغفر به وبآبائه ذنوبنا اللهم شافي به مرضانا فك به أسرانا رد به غربانا الحاضرون سماحة سيد المؤمنين من كان منهم صاحب حاجة والمؤسسين فاقضي لهم حوائجهم للدنيا اللهم فرج عن المؤمنين ويسر لنا زيارة الرضا والحسين وأختيهما بأفضل مما كان واجعلها للمؤمنين كافة عامة يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ مولانا صاحب العصر تحية وشوقا وسلاما أوصل له ثواب مجلسنا مع آبائه الطاهرين أشرك في ثواب ذلك مراجع الدين علماءنا الربانيين موت المؤسسين موت الحاضرين العلماء الشهداء من مات على الإيمان والدين والديكم ومن مات على الإيمان رحم الله من أشركهم في ثواب ما قرأنا معكم.